فين لو انك انهير او تو بريفنت هايبوكالين. بدأنا نتكلم على المجموعة الأهم بقى بالنسبة لنا اللي هما الكونتي والسوفت دراج، واتفقنا إن في طريقتين عشان أزود بيهم أو يعني أساس إن أنا أزود الكونتراكشن إن أنا أزود الكالسيوم، وفي عندي طريقتين أزود بيهم الكالسيوم انتراسيلر في الخلايا بتاعة القلب، يا إما أزود الصوديوم اللي هنعرفه إن شاء الله النهاردة بقى بالالتزام على الجيتال، يا إما أزود السايكل أي بي بي، وعندي طريقتين أزود بيهم السايكل أي بي بي، يا إما أعمل ستيميليشن بيتا 1 يبقى هذه بيتا 1 أجرست زي دوبامين او دوبيوتامين او دواء اسمه فرينالدرول، سمعنا الكلام ده في البرنامج كمان، او ان انا امنع الفوسفولايستريت ادي مجموعه سميناها كده على بعض فوسفولايستريت انهبيتورز او سميناهم ايو دايليتورز اللي هم بيمنعوا تكسير السايكليك ان بي سواء كانت مجموعه الميثايل زانتين زي الامينوفيلين او كانت مجموعه مع البايبايلين زي الامينون ودواء ثاني بنسميه الميلينون. الطريقه اللي النهارده ان شاء الله مهمه قوي هي طريقه الديجيتال. وقبل ما تنسى اتفقنا ان عشان احكم على الدواء ده ان هو ايميتروبيك كويس ولا لا، مش بس ببص على الكونتراكشن اللي زاد، ببص على حاجه ثانيه مهمه قوي، عمل ايه في المايكروبيال اوكسجين كونسبشن، يعني بمعنى ثاني عمل ايه في الميكانيكال افشنسي اوف ذا. لو زود الكونتراكشن كويس قوي من غير ما يزود بنفس المقدار الاوكسجين كونسبشن او الانرجي كونسبشن يبقى الدواء ده صح. زي ما بيعمل ان شاء الله ديجيتال النهارده يفتكر ان هو بيحسن الميكانيكال افشنسي اوف ذا، وده اللي خلاني مش قادر استعمل ادرينالين ولا ايزوبرينالين ولا كل المجموعات البيتا 1 اجونست اللي سمعتهم قبل كده. They are not useful in treatment of heart failure لان هم هيزودوا اوت مايكروبيال ورك، وبالتالي هنحتاج كميات كبيره من الاوكسجين. الكلام ده عن ديجيتال بدانا نتكلم عليه بقى الدواء كده بسرعه، عرفنا السورس اوف ديجيتال جاي من بلانت اوريجن، عرفنا الكيمياء بتاعته بدون تفاصيل قوي، كل موليكيول معمول من تو بارت، معمول من جزء سميناه نان شوجر او اي جلايكون اللي هو الجزء الفعال في الدواء، وده معمول من ستيرويد نيوكليس ومعالج تون رينج. افتكر ما دام في ستيرويد يبقى استعماله على المدى البعيد قد يؤدي الى جينيكو ماسك انيميز. الجزء الثاني في الموليكيول عباره عن شوجر، الشوجر ده هو اللي بيغير الفارماكوكينيتيك بروبرتيز اوف ديجيتال بريبريشن. النهارده ان شاء الله لما نكمل بقى الفارماكوكينيتكس هتلاقي في عندنا دايما مقارنه مشهوره جدا ما بين ثلاث ادويه في المجموعه. دواء اسمه الديجوكسين، وده على فكره اسمه التجاري طبعا مش عليك، بس الاسم التجاري في مصر مشهور قوي اسمه لانوكسين. اللانوكسين ده الجماعه المصريين بقى عندنا بالذات بتوع القصر العيني يعني او اي عيان يقول لك انا باخد اللانوكسين ده الاسم التجاري، العلبه نفسها مرسوم عليها حصان. فده عيني يقول لك ايه انا باخد الدواء اللي عليه الحصان. تعرف بقى ما هو قصده على اللانوكسين اللي هو الاسم التجاري بتاع الديلوكس. طبعا الحصان هنا من باب التفاؤل يعني مش كده؟ ان هو حاطط الحصان ده عشان ان شاء الله قلبك في يوم من الايام كده لما تاخد اللانوكسين تبقى زي الحصان يعني. ده الدواء الاساسي حاليا في الطب. الديجوكسين ده هو الدواء الحقيقه على حد ما انا اعرف يعني ان هو تقريبا الدواء الوحيد المتوفر من مجموعه الديجيتال. لكن نظريا عندنا دواء تاني اسمه الديجيتوكسين، وعندنا دواء تالت اسمه الوابين. في ناس بتنطقها وابين وفي ناس بتنطقها اوابين، كل واحد وعلامه يعني ما بتفرقش معانا قوي النطق. المهم تبقى عارف ان في دواء اسمه الوابين او اسمه زي ما يكون بقى، ده واحد من مجموعه الكارديك لايزر. الفرق ما بين الثلاثه هو في الجزء الشوجر بارت، يعني الفرق الكيميائي هو في الجزء بتاع الشوجر، وبما ان غيرنا الشوجر بارت يبقى غيرنا الفارماكوكينيتكس. بمعنى اختلفت قوي في الثلاث ادويه الديجري اوف ليبيد سوليوبيليتي. لما غيرنا الجزء الشوجر بدا يختلف معانا الديجري اوف ليبيد سوليوبيليتي او اللايبوبيليتي او حاجه سمعتها زمان في الجنرال يسموها الليبيد ووتر بارتيشن كوفيشنت، كلها مسميات واحده مقصود بيها يا ترى الدواء ده نسبه ذوبانه في الدهون قد ايه بالنسبه لذوبانه في الميه. هقول لك قاعده سهله جدا جدا وانت هتكمل وما تتخضش من الجدول اللي موجود عندك في الكتاب، هو مجمع كل الفارماكوكينيتيك بارامترز، مش محتاجه منك حفظ قوي. هقول لك بس الطريقه السهله، افتكر ان الديجيتوكسين از ذا موست ليبيد سوليبل فيري هاي ليبيد سوليبل دراج ديجيتوكسين، وافتكر ان الديجيتوكسين ده اقل بكتير يعني ليس ليبيد سوليبل ذان ديجيتوكسين، وافتكر بقى ان الوابين is not a lipid soluble compound. الوابين ده بيقول عليه hydrophilic drug او بيقول عليه polar compound. بالتالي لو عرفت الكلمتين دول هتقدر لوحدك تتوقع كل الفارماكوكينيتكس بتاعت المجموعه. يعني لو جيت بصيت كده على الدي جي توكسين دوت ليبيد سوليبل بشكل جدا، يبقى لما يتاخد اورال يبقى اولموست كومبليتلي ابزورب فروم ذا جي اي تي. وعلى فكره ما بيتاخدش غير اورال بس. تفرق معاك ايه في العيان بقى؟ لما يكون الدواء ده بيتاخد اورال يبقى ينفع في الحالات اللي فيها كرونيك بيشنت، عيان بقى قاعد في بيتهم ربنا يديله الصح كده 10 سنين 20 سنه بياخد الدواء المخصص ده او الدواء غيره، بقى ده محتاج طريقه سهله، يبقى الديجيتوكسين هنا طريقه سهله للكرونيك بيشنت. النقطه الثانيه فيه ان هو بما انه هاي ليبيد سوليبل يبقى ليه ما يسمى بالهاي اورال بايو افيلابيلتي. انا مش عارف الارقام قوي بس في رقم يقول لك فوق ال 95%، هو معناها عايز يقول لي ايه؟ ان الجرعه اللي هاخدها هيوصل منها للدم تقريبا 95% منها. طبعا الرقم شويه كبير يعني، لكن المهم ان هم لهم هاي اورال بايو افيلابيلتي، امتصوا كويس هيوصلوا للدم. النقطه الثالثه بما انه ليبيد سوليبل يبقى الدواء ده اكستنسفلي باوند تو بلازما بروتين او هايلي باوند او لما يسمى بالهاي افينيتي تو بلازما بروتين. ايه المشكله اللي في الحكايه دي؟ ايه مشكله ان يبقى الدواء جزء منه كبير ماسك على بلازما بروتين؟ الاكتف زياده ما تهمنيش، هو في جوده والعيال يعني هيتاكد هيتحول لاكتف، انا يهمني لو داخل مع دواء تاني. بالظبط كده، يهمني مشكله دراج انتراكشن. غالبا الديجيتوكسين ده هيبقى liable to be displaced by other drugs. يعني لما اخد ديجيتوكسين واخد معاه دواء اقوى منه على بلازما بروتين زي الاسبرين او دواء اسمه الجراكامين، هتسمع عنه اعتقد سمعت عنه يمكن في الانتي هايبرتنسيف دراجز، او دواء مثلا زي البروكاجرول. كل دي ادويه ليها هاي افينيتي بلازما بروتين، لما اخدها مع الديجيتالس هيعملوا ديجيتالس ديسبليسمنت، يبقى معناها ان الجزء اللي كان باوند ما بيشتغلش تحول الى جزء فري، والجزء الفري ده اكتف. مشكله الديجيتالس الاساسيه ان لو عالي مستوى في الدم شويه يعمل تسمم، لان هو عنده ما يسمى باللو ثيرابيوتيك اندكس او النارو سيفتي مارجن. يبقى خلي بالك الديجيتوكسين ده فيري لايبل تو دراج انتراكشن، لان هو لايبل تو بي ديسبليس باي اذر دراجز. النقطه الثالثه بيعدي البرين، بيعدي السي ان اس، بيعدي بسهوله البلاد برين بارير. في معظم الحالات دي تعتبر عيب من عيوبه، لان هنسمع ان شاء الله ان الديجيتوكسين ده لما بياخدوه فترات طويله بيبدا يعمل صداع، بيبدا في بعض الناس يعمل هلوسينيشن، في بعض الناس بيعمل مشاكل في الفيجن، هنسمع ان شاء الله بكره المشاكل بتاعه الديجيتالس. يبقى كل ما هو بيعدي السي ان اس دي ما هياش ليها على الاطلاق، بالعكس بتؤدي الى سي ان اس ديستربنسز. النقطه الرابعه ان هو طالما ليبيد سوليبل بالشكل ده ما ينفعش ينزل في اليورين زي ما هو. It should be metabolized by the liver عن طريق هيباتيك مايكروزومال انزيمز. طيب كل ما بيتكسر من هيباتيك مايكروزومال انزيمز يبقى عرضه لنوع ثاني من الدراج انتراكشن. مش كده؟ الدواء ده هيتكسر في الليفر بالهيباتيك مايكروزومال انزيمز. بالظبط كده، يبقى معرض انه لو اتاخد معاه انديوسرز هيتكسر اسرع، وساعتها تاثيره مش هيبقى كويس، فلازم اعوض بجرعه اعلى. ومعرض لحاجه اوحش ان انا اخد معاه هيباتيك مايكروزومال انزيم انهيبيتورز، ودي هتؤدي لو انت مش واخد بالك وتديك جرعات عاديه لجدالس توكسيسيتي. ولازم تكون ان شاء الله حفظت او بدات تحفظ، وربنا يعينك ان شاء الله وتحفظ كل الاسامي بتاعت الهيباتيك مايكروزومال انزيم انديوسرز وانهيبيتورز. طبعا في الطب بعد كده انت مش محتاج تحفظهم قوي، انت عندك برامج دلوقتي على الكمبيوتر وغيره بتقدر تعرف ده تبع ايه؟ خوف ايه؟ انا فكرت في حيوان غير اليف في حياتي يعني، احنا عندنا في القسم عشان عندنا فران وحاجات زي كده فالاصوات دي بتصير عندنا شجون يعني عندنا. طيب المهم الدواء ده لو اتاخد مع انهبيتور يبقى خلي بالك وشوف ريديوس الدوز بتاعته والا يحصل منه تسمم بالديجيتال. المشكله الثالثه بقى لو العيان ده عنده ليفر ديزيز، لو العيان ده عنده مشكله هارت فيلير وعنده امبيرمنت، يبقى ساعتها الديجيتوكسين ده مشكله، لان هو مش هيبقى ميتابولايز بشكل كويس، ممكن يؤدي برضه الى ديجيتال توكسيسيتي. يبقى كل دي مشاكل عرضه ليها الدواء اللي هو ليبيد سوليبل. النقطه الاخيره فيه بقى ان هو كاميرا، وكلمة كاميرا معناها بالعربي بيتراكم في الجسم، ومعناها بالفارماكولوجي ان معدل اعطاء الدواء اعلى من معدل التخلص منه. يعني باخد الدواء كل يوم قرص مثلا على الصبح كده، دايما بناخد ديجوكسين او الادويه دي، نقول للعيان خد قرص الصبح بعد الفطار، فانا باخد الصبح كل يوم قرص، بس المشكله ان عندي الريت اوف اليمينيشن بتاع الدواء بطيء، فالدواء ده بيتراكم، واكثر مكان هيتراكم فيه هو الكارديك ماسل نفسها. ممكن طبعا الاقيه موجود في السكيلت ماسل، ممكن الاقيه موجود في الاديبوز تيشو، لكن هتلاقيه متخزن بشكل كبير جدا جوه الكارديك ماسل. الديجيتوكسين از ذا موست كاميوريتيف، اكثر واحد فيهم عرضه للتراكم في جسم الانسان. الحاجه الثالثه بقى اسمها ديوريشن والتي، او مش الثالثه بقى حاجه مش عارف نمره كام، ديوريشن والتي هاف. الديوريشن انت عارفها، الدواء هيفضل شغال قد ايه، والتي هاف اكيد عارفها برضه. تي هاف اللي هي يسموها الاليمينيشن هاف لايف تايم او بلازما هاف لايف، اللي هي الثمن، هي عباره عن مقياس ثمني مالهاش دعوه بالجرعه خالص، ما تفهمش على جرعه، انا بتكلم على الفتره الزمنيه اللي الدواء بينزل تركيزه في البلازما للنص. لما اقول لك النهارده الديتوكسن الديار بتاعته 7 ايام، مش معناها ان انا هدي جرعه كل 7 ايام، ومش معناها ان الجرعه اللي اخدتها هتقعد 7 ايام تشتغل، ولا حاجه من دي صح. هي معناها ان الجرعه لما بتتاخد محتاجه 7 ايام عشان تركيزها في البلازما ينزل للنص. انت كطبيب بقى عمرك ما هتهتم خالص بكلمه اضطراب دي، ساعتين، ثلاثه، يوم، يومين، اسبوع، ملهاش معنى بالنسبه لك كطبيب. المعنى الوحيد ليها لو كان الدواء ده بيخضع لقاعده اسمها فيرست اوردر كاينتكس. زمان في الجنرال فارماكولوجي معظم الادويه بتمشي بقانون اسمه فيرست اوردر كاينتكس. يعني باختصار كده في علاقه ما بين جرعه وما بين معدل التخلص من الدواء، كل ما بتزود الجرعه كل ما الجسم بيقدر يتخلص من جرعه اكثر، لان هو بيكسر نسبه مئويه من الدواء. الحاجه اللي هتفيدك بس مش عايز اتكلم فيها كتير عشان ما اضيعش وقت في الاجهاد، ان دايما لما تبقى عارف التهاب بتاعت الدواء وتبقى عارف ان الدواء ده كمعظم الادويه فيرست اوردر كاريتكس، تقدر تحسب تقريبيا الدواء ده هيشتغل بعد قد ايه. هو برضه قانون عشان الجنرال، انا عارف ان هو يعني في مشاكل شويه عندنا في قانون. اي دواء عشان يبدا يشتغل لازم يوصل تركيزه في البلازما لحاجه بنسميها ثيرابيوتيك بلازما كونسنتريشن، اللي هو يسموها اسم اكيد سمعته زمان في الجنرال اسمه ستيدي ستيت كونسنتريشن، يسموه كده سي اس اس، اختصار ستيدي ستيت كونسنتريشن. الفكره بقى الدواء هيوصل امتى للستيدي ستيت كونسنتريشن دي؟ لقوا ان هو حسابيا كده بيوصل بعد 4 او 5 تي هاف. يعني ايه؟ يعني تعرف تي هاف وتضرب رقم ثابت اللي هو 4 او 5، هتقدر تعرف الدواء ده هيوصل امتى للستيدي ستيت كونسنتريشن. يبقى بدا ساعتها المفروض هو بدا يعالج. هقول لك مثال النهارده بقى مع الديجيتوكسين. الديجيتوكسين الدواء بتاعته قد ايه؟ 7 ايام. يبقى يوصل امتى للستيدي ستيت كونسنتريشن؟ 4 في 7 في 28، و5 في 7 في 35، رجعت جدول الضربه ب 80، يبقى الافرج كده قد ايه؟ 30 يوم، مش كده؟ يعني النهارده لو بدات ديجيتوكسن اقول للعيان ان شاء الله في العياده تعالى لي بعد قد ايه؟ تعالى لي بعد شهر. ليه؟ عشان ادي فرصه ان هو يكون وصل للستيدي ستيت كونسنتريشن. لو انا مش عارف المعلومه دي وهقول للعيان الكلام الروتين اللي احنا بنقوله تعالى لي بعد اسبوعين استشاره، مش كده؟ هيجي لك بعد اسبوعين اخباره ايه؟ زي ما هو. انت لو مش عارف القاعده دي هتقول له ايه؟ هتقول له حاجتين، واحده مش هتبقى مشكله قوي، يقول لك لا بلاش الديجيتال بقى تعالى نجرب دواء تاني. او حاجه اوحش، هزود الجرعه، باين لك محتاج جرعه اكبر في الديجيتال، هعملها ايه؟ ديجيتال توكسيسيتي. يبقى خلي بالك من التيوب هنا ليها معنى مهم قوي، هي اللي هتقدر تعرفني امتى اوصل للستيدي ستيت كونسنتريشن. ده بالنسبه للديجيتوكسين. الدواء الاهم بالنسبه لنا بقى في الطب هو الديجوكسين. ماتش ليس ليبيد سوليبل ذان ديجيتوكسين. كمل بقى. خلاص انت عارف تعرف. اقلل الليبيد سوليبيليتي يبقى اخباره ايه في الاورال ابسوربشن؟ قليل، يعني انكمبليت، مش كل الجرعه اللي اخدها في الضغط قوي. بس في ميزه اقدر اخده اورال واقدر اخده انترافينس. يعني ينفع انت بقى؟ ينفع في الكرونيك وينفع في الاكيوت هارت فيلير. وبالمره بقى اوعى تديه انترا ماسكولار. ايه الادويه اللي دايما ممنوعه تتاخد انترا ماسكولار؟ الادويه اللي هي لا قاعده. الادويه بتبقى سيفيرلي ايريتنت عشان ممكن تعمل دامج على المصل، ممكن تعمل هيماتوما، ممكن تعمل حتى في بعض الحالات ميكروبيك تشينجز. عشان كده اوعى تدي الدواء ده الديجوكسين ده شود نيفر بي انجكتد انترا مصل خوفا من الايريتنت افكت بتاعه. طيب القاعده نمره 2، ما دام هو ما هوش ليبيد سوليبل قوي يبقى الاورال بايو افيلابيلتي اخبارها ايه؟ قليله. مش كده؟ التاني كان عالي قوي، مش مهم ارقام قوي، لكن ده قليله جدا بالنسبه للتيجي توكس. يعدي ولا ما يعديش البلاد برين بارير؟ يعدي بصعوبه، يعني الاكشن بتاع ال سي ان اس اقل بكتير من التيجي توكس، ودي ميزه، لان قلنا مشاكل التيجي توكس على سي ان اس كتير قوي. الحاجه الثالثه او الرابعه ليست باوند تو بلازما بروتين، معناها ان احتماليه دراج انتراكشن هنا بتبقى دايما قليله. الحاجه اللي بعد كده المين فيت بتاع الدواء ده، المين ان هو يحصل له اليمينيشن باي ذا كيدني في شكل ان تشينج ويزاوت ميتابوليزم. دي بقى فيها يعني ميزه ان انا لو عندي ليفر ديزيز هبعد خالص عن الديجيتوكسين واستعمل الديجوكسين. بس خلي بالك لو قلت لك ان في هارت فيلير ودرينال امبيرمنت، ايه الحل؟ هارت فيلير والكيدني باي. يبقى المفروض الكلام النظري وي شود افويد ديجوكسين وهنستعمل ديجيتوكسين. طيب افرض انا ما عنديش غير ديجوكسين، وده غالبا الوضع في الطب يعني، ما عنديش دواء غير ديجوكسين. لا دايما قاعده كده عشان ان شاء الله مش عشان في حالات بس، عموما لما يكون عندك دواء بيبقى اليمينيتد باي ذا كيدني ومضطر تديه في واحد عنده كيدني انسفشنسي، قلل الجرعه مش كده؟ يقول عليها دوز ادجستمنت. دوز ادجست كاني بالظبط بفصل له جرعه على مقاسه. ادجستمنت اوف ذا دوز، ودي بنعملها على فكره عن طريق اختبار رينال فانكشن عادي خالص. اقول للعيان روح اعمل في المعمل وظائف كده وتعالى، هجيب لي من ضمن الوظائف حاجه اسمها كرياتينين كليرانس. اقدر بمعادله معينه كده موجوده عندنا في الفارما احسب الدوز المطلوبه في العيان ده. يبقى خلي بالنا هنا، لو انا محتاج ادي ديجوكسين في عيان عنده رينال انسفشنسي ممكن اديه، بس بشرط يشوف ادجست ذا دوز اكوردنج تو كيدني فانكشن. الدواء ده كاميرتيف بس ليس كاميرتيف ذان ديجيتوكسين. التي اف بتاعته تقريبا يوم ونص. يعني لما ابدا بيه النهارده امتى هوصل للستيدي ستيت كونسنتريشن؟ بعد اسبوع. يبقى العيان ده ممكن يجي بعد اسبوع او بعد اسبوعين هيكون بان عليه تاثير الديجوكسين. ده بالنسبه للشغل بتاع او للفارماكوكاريتيك بروبرتيز اوف ديجوكسين والديجيتوكسين، طبعا دول الاثنين الكبار. الوبين استعمالاته بدات تقل قوي قوي في الطب، لكن لو عايز تعرف عنه الكلام التقليدي اللي فيه، هو ده ووتر سوليبل تماما زي ما قلنا عليه، بولر من شويه، ما ينفعش خالص تتاخد اورال، نوت ابزورب اتول فروم جي اي تي. قليل قوي قوي نمسك البلازما بروتين. في بعض الكتب قال لي ان هو ما بيمسكش خالص على البلازما بروتين، ما بيعديش طبعا البلاد برين بارير، مش هيتكسر في الليفر، هيبقى المين فيت بتاعه الاليمينيشن ان تشينجد باي ذا يورين. والتيار بتاعته تقريبا يوم، يعني في كتب كاتبه 20 ساعه 21 ساعه، يعني افريج كده حوالي 24 ساعه وان داي. وبالتالي عشان طبعا هو مش محتاج كده فكره ان انا اوصل بيه اول للستيد ستيت، لان انا غالبا بديه في حالات الطوارئ، وبيتاخد انترافينس بس، وبالتالي دوره الوحيد في حالات الاكيوت او الامرجنسي هارت فيلير. ده بالنسبه لجزء الفارماكوكينيتكس اوف ديجيتاليس بريباريشنز. الجزء الاهم بقى ان شاء الله النهارده، محتاج ان انا يعني تركيز قوي عشان بكره باذن الله بقيه العيوب بقى والكلام اللي فيه تكرار يبقى سهل. النهارده ان شاء الله هنتكلم بتفصيل قوي عن الفارماكو داينامكس اوف ديجيتاليس. يبقى عندنا ميكانيزم اوف اكشن بتاعه، يبقى عندنا الاكشن بقى على القلب بالذات او على الكارديو فاسكولار سيستم. اهم حاجه بيعملها الديجيتاليس او بيتاخد عشانها الديجيتاليس انه بوزيتيف ايلوتروبيك. عايز بقى اعرف ازاي هو بوزيتيف ايلوتروبيك دراج. قبل ما اقولها لك، انتوا شاطرين ان شاء الله كده في الفسيولوجي، انا عارف طبعا الفسيولوجي سالتكوا علامه كبيره قوي مش كده؟ فينا كلنا الحقيقه يعني. فتخيل كده الكارديك سيل ايه؟ الكارديك سيل في الانسان دايما بتبقى بولارايز، في بره تركيز عالي من الصوديوم وجوه تركيز عالي من البوتاسيوم. ده في حاله يسموها ريستنج ميمبرين فلاش. الخلية تبقى ازاي بتبقى اكتف؟ ازاي بيحصل لها اكتيفيشن؟ لما يحصل لها ما يسمى بالاكشن بوتنشال، مش كده؟ الاكشن بوتنشال باختصار شديد جدا عباره عن مرحله اسمها دي بولاريزيشن، اللي هي من اسمها حتى ما عادش فرق جهد، دي معناها ازاله، الغاء، لغينا فرق الجهد ما بين بره الممبرين وجوه الممبرين. تساوي بالنسبه لي في الايونز بقى، تساوي انفلكس اوف صوديوم عن طريق حاجه يسموها الفار صوديوم تشانلز، دخل الصوديوم جوه. يبقى معناها الخليه بقت اكسايتابل، وعارف هتعرف ان شاء الله، او انت عارف اكيد ان الصوديوم لما يدخل ده هيفتح حاجه اسمها فولتج جيتد كالسيوم شانلز ويبدا الكالسيوم يدخل بعد كده. يبقى انتهت كده مرحله اسمها ايه؟ دي بولاريزيشن. طيب لو بصيت كده على الخليه في نهايه الدي بولاريزيشن تبص تلاقيها مفيش فرق جهد ما بين الروم، وعندك هنا صوديوم دخل والبوتاسيوم لسه جوه. مش كده؟ ده تقريبا منظر الخليه at the end of دي بولاريزيشن. طب لازم ترجع ايه بقى بعد كده عشان تشتغل تاني؟ لازم تبقى ري، ري معناها ايه؟ اعاده او عوده، يعني لازم نرجع تاني بولارايز. بتحصل ازاي دي؟ بتحصل عن طريق انفلكس اوف بوتاسيوم. بوتاسيوم بيتفتح له تشانلز معينه بتاعته ويبدا يطلع هو بره عشان يرجع الممبرين موجب من على بره كده ونيجاتيف من جوه. ده شكل الخليه at the end of action potential. الخليه دي تستجيب للمؤثرات ولا ما تستجيبش؟ رجعت كهربائيا صح يعني. ما تستجيبش. ليه بقى؟ لازم الصوديوم اللي جوه ده يطلع بره، ولازم البوتاسيوم اللي جوه يرجع او البوتاسيوم اللي خرج بره يرجع يدخل جوه الخليه تاني. تمام؟ اللي بيعمل كده ايه بقى؟ صح، حاجه يسموها صوديوم بامب او صوديوم بوتاسيوم بامب. يقول عليه ممبرين باوند. يعني ايه؟ ماسك السيل ممبرين. صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز. فنطها كده اي تي بيز يعني ايه؟ هيكسر الاي تي بي عشان يديك انرجي عشان يعمل ايه؟ عشان يطرد الصوديوم ويرجع البوتاسيوم جوه تاني. يبقى الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز ده هو اللي يرجع الخليه نورمال عشان تستجيب بعد كده للاكشن بوتنشال الجديد والقلب يفضل شغال بالشكل ده. طيب قبل ما اقول لك ايه علاقه الموضوع ده بالديجيتاليس، في حاجه في السوري اللي كانت بتحصل برضه اسمها صوديوم كالسيوم اكستشينج. بمعنى ان خليه القلب كده بتروح طالبه شويه كالسيوم عشان تدخل في المقابل صوديوم. يبقى دول حاجتين في الفسيولوجي مهمين قوي، لو انت افتكرتهم هيبقى سهل عليك اول اول انك انت تعرف الديجيتاليس بيعمل ايه. الديجيتاليس علاقته ايه بقى بالموضوع؟ الديجيتاليس بيعمل حاجه اسمها بارشال inhibition of sodium potassium ATPase enzyme. partial inhibition يعني كده من partial دي جايه بعدين. inhibition of sodium potassium ATPase. ايه اللي حصل؟ ما عادش عندي energy كفايه، فمش قادر اطرد الصوديوم اللي دخل اثناء الاكشن بوتنشال بره. يبقى الصوديوم اللي جوه الخليه اكبره ايه؟ فده يزيد. طيب لما الصوديوم اللي جوه يزيد هيزود الكالسيوم. ليه بقى هيزود الكالسيوم؟ اولا مش محتاجين نعمل اكستشينج، خلاص الصوديوم عندي بقى زياده جوه، فمش محتاج اعمل اكستروجن اوف كالسيوم، مش محتاج اطرد الكالسيوم بره. فبدا الكالسيوم يزيد بالطريقه دي. الحاجه الثانيه اللي لسه قايلها لك دلوقتي، لما يحصل دي بولاريزيشن نتيجه دخول الصوديوم هيفتح فولتج جيتد كالسيوم تشانلز، يبدا الكالسيوم يدخل من بره لجوه. الحاجه الثالثه، عارف انت ان في كالسيوم متخزن جوه الساركوبلازميك ريتيكولم. وانس ان حصل دي بولاريزيشن بيبدا يحصل ريليز اوف كالسيوم من الساركوبلازميك ريتيكولم. يبقى المحصله زاد الانترا سيلولار كالسيوم، وانت عارف طبعا بقيه القصه. الكالسيوم ده هيعمل ايه؟ هيمسك مع التروبولين لو عامل انهبيشن كده ما بين الاكتين والمايوسين، فيدي فرصه ان يحصل سلايدنج ما بين الاثنين دول، وبالتالي يحصل ماسك كونفاكشن. يبقى سهل ان شاء الله الموضوع، وعايزك تفهمها. يعني حفظها سهل طبعا، لكن هي الفكره كلها انهبت صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، وبالتالي زود الانترا سيلولار صوديوم. لما زاد الصوديوم جوه زاد الكالسيوم بثلاث طرق على الاقل. اولا عملنا ديكريز اوف ذا كالسيوم صوديوم اكسشينج ميكانيزم، فبدا الكالسيوم يعلى. وبعدين فتحنا الكالسيوم شانلز، فبدا الكالسيوم يدخل كمان من بره. وبعدين طلعنا المخزن بتاعنا اللي فيه كالسيوم اللي هو الساركوبلازميك ريتيكولم، بدا يحصل منه ريليز. يبقى لي التأثير بتاع الديجيتاليس على الكونتراكتيلتي. كلمة بقى بارشال دي في ناس بنحبها قوي، كلمة انه بيعمل بارشال انيبيشن دي. يقول لك ان دايما في عندنا على الانزايم ده حاجتين. حاجة بتهبطه اللي هو بالنسبة لنا النهاردة الديجيتاليس، بينهبت الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، والكترولايت بتشرب الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز. الكترولايت موجودة في البلاط بتاع البني آدم، مسؤولة انها تنشط الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، كانها بتعمل ايه مع الديجيتاليز؟ بتعمل انتاجونيزم، مش كده؟ هو عايز يقلل شغل الانزيم، وهي موجودة عشان دايما تخلي الانزيم اكتيفيتد. مين بيعمل بقى كده؟ هتسيب مهمين جدا جدا اللي هو الكالسيوم طبعا بالدرجه الاولى والمغنيسيوم. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني طول ما انا عندي كالسيوم ومغنيسيوم طبيعي في الدم يبقى الديجيتالس شغله بارشل صح؟ بيعمل انهبيشن بس بشكل محدود. افرض بقى بدا يقل عندي الكالسيوم والمغنيسيوم. بدات تقل عندي الالكترولايت اللي بتنشط الاي تي بيز انزايم وانا بدي العيان بالديجيتالس. شغله هيحصل له ايه؟ هيعلى قوي. يعمل ايه ساعتها بقى؟ يعمل ديجيتالس توكسيسيتي. عشان كده بقى اعرف من النهارده the most important cause for digitalis toxicity is تمام hypokalemia وزيها hypomagnesemia. طيب السؤال اللي وراها the most common cause for hypokalemia is استعمال diuretics للثيازيمين لوب. وانا عارف ان العيان ده ممكن يكون عنده الثيازيمين لوب ده علاج هارت فيلير وبالتالي العيان ده اذا ما صلحتش البوتاسيوم عنده معرض digitalis toxicity. صعب الكلام ده على فكره مهم قوي يا جماعه مهم جدا جدا تطلع النهارده كده ان شاء الله كلام الحفظ. يعني اذا لا قدر الله ما حناش تقوله انت ربنا يديك الصحه على الحفظ زي ما حدش قدك يعني بس عايزين نكون فاهمين بقى لما اقول لك الديجيتال الميكانيزم اوف اكشن بتاعه كايمو ترافيك عرفت بارشل انهبيشن اوف سوديوم وكالسيوم اي تي بي وعرفت وراها ايه بقى سوديوم زاد جوه وكالسيوم زاد جوه بثلاث طرق. ليه بيعمل بارشل انهبيشن؟ لان في عندي في المقابل في البلازما او في السيرم بتاعي الكترولايت ذات ستيميليت الانزايم اللي هم البوتاسيوم والمغنيسيوم. لو الحاجات دي قليله الديجيتالز بقى اكسجريتد قوي في شغله يعلى قوي لدرجه ان يعمل في العيان ده ديجيتالز توكسيسيتي والسبب في الحكايه دي قلت عشان استعمال دايوريتكس زي الثيازايد او زي اللوب ثيرابيز. طيب فكر معايا بقى فارماكولوجيكال اكشنز بقى لما عملنا positive emotropic action ايه اللي حصل؟ كل حاجة حصلت امبارح صلحت. وكان حصل امبارح لا سمح الله العيان اللي كان عنده heart failure مشكلته ايه؟ cardiac output قليل. يبقى لما بدي دواء زي الديجيتالس هيعلي الكارديك اوتبوت يبقى انت صلحت مشكلة العيان. كان عنده ايه في القلب بقى انا شخصيا كده من جوه؟ الراجل ده كان عنده congestion جوه القلب مش كده؟ كان مزود ال end diastolic volume وال end systolic volume وال venous pressure وال cardiac size. مش ده الكلام اللي قلناه امبارح؟ كل الحاجات دي كانت عاليه. لما ادي بقى ديجيتالز هيبدا القلب ينقبض كويس. هيبدا الدم اللي كان بيتحول لجوه ده يخرج. معناها ان بدا يقل ال end systolic volume وبدا يقل ال end diastolic volume وبدا ال venous congestion اللي كان موجود ده يقل خالص. ما عادش بقى عنده نيك فينز ولا اديما ولا الكلام بتاع امبارح ده. وبدأ الكارديك سايز يقل بمعنى ايه؟ قلبه ما يجيش يعني؟ لا هيرجع من القلب اللي كان كارديو ميجالك ده القلب اللي كان حجمه كبير يرجع للنورمال سايز. دايما في مقوله كده مشهوره في الديجيتال يقول لك بيعمل سترونج شورت سيستول. صح دي مش كده؟ يعني السيستول عموما السيستول دايما شورت بس هو العشاء بينقبض كويس قوي فبيبقى بياخد وقت زمن قصير وفي نفس الوقت بيطلع كارديك اوتبوت كويس. ويبدأ التوصيل يطول شويه. يعني السيستول يقفل والديستول يطول شويه، انا اللي يهمني ان السيستول يتحسن. وراه كل حاجه بقى جديد. طيب فاكر انت امبارح العيان ده كان عنده ايه كومبنساتري ميكانيزمز غير الهارت اللي كان فيه زياده؟ كان عنده زياده في شغل السيمباتيك، كان عنده كده ليه؟ عشان بيحاول يعوض ضعف العضله اللي فيها ضعف نقص الكارديك اوتبوت. لما انت حسنت الكارديك اوتبوت يحصل ايه ساعتها في السيمباتيك؟ الباراسيتو تحس بقى ان الضغط بدا يتحسن جواها فيبدا شغل السيمباتيك يقل. كمل انت بقى. ايه اللي يحصل في العيان ده؟ زي الهارت ريت بدا يقل وتلاقي الباسك ريستريكشن اللي كان موجود قوي على البيج والارتس بدا يقل. يعني بدا يقل ايه بقى؟ البري لود والافتر لود. وحاجه مهمه جدا جدا هتحصل في العيان ده على مستوى الكدني. العيان ده كانت مشكلته ايه بقى في الكدني؟ كان عنده ديكريز اوف ذا رينال بلاد فلو لان الكارديك اوتبوت قليل وده طبعا بيزود افراز الريزم وكان عنده سيمبوتيك ستيميليشن بيزود الرينال ريليز ومشكله الرينال انه في النهايه انجيوتنسين 2 والانجيوتنسين 2 اندستيرون والاندستيرون صوديوم ووتر ريتنشن. كان عنده امبارح بقى كان مورم كده ويتحط على المثال يقول لك انا عمال اتخن بقالي فتره ما باكلش صح هو بيتخن مش بيتخن يعني دي هو بيزيد الوزن بتاعه عشان الصوت والوتر ريتنشن البوليوم بتاع الباب العالي ده. تعالى بقى تخيل لما تديله ديجيتالز الاساس. يبقى اخبار الرينا نصره ايه؟ يزيد على طول. يبقى الفلتريشن ريت اخباره ايه؟ يزيد. يبقى الصوديوم عمال ينزل بسهوله. والحاجه الاهم بدا الرينين يقل. لا ده سبب. لما الرينين هيقل الالدوستيرون هيقل، ولما الالدوستيرون يقل يحصل دايوريسيس. بدل ما كان بيحصل سولت اند ووتر ريتنشن يحصل دايوريتيك اكشن. فانا عندي اجي لك واقول لك ايه بقى بعد الديجيتاليز؟ اقول لك انا من ساعه ما اخدت الدواء ده بقيت اروح الحمام كتير وبخس. طبعا الاثنين مرتبطين ببعض مش كده؟ بدا ينزل الميه والملح اللي كانوا متحوشين عنده في البلاد ده، وبدا ينزلهم عن طريق اليورين، فبدا يحصل دايوريتيك اكشن وبدا الويت بتاع الجسم بتاع العيان ده يقل. دي حاجه معناها ان الديجيتاليز شغال كويس. طيب عرف على الجملة دي. الديجيتاليس از ا دايوريتيك. ايه رأيك؟ يعني الجملة دي كده لوحدها صح ولا غلط؟ لا. الديجيتاليس هاز دايوريتيك اكشن ان وان بيشنت فقط لا غير، ملوش تاني. اللي هو عنده كونجستيف هارت فيجر. ده الوحيد اللي لما ياخد ديجيتاليس اليورين فوليوم يزيد. عشان القصة اللي احنا بنحكيها دي ان بدأ يزيد الرينال بلاد فلو وبدأ الرينال يقل. يبقى عرفت بقى كده شكل العيان اللي كان عنده heart failure before digitalis and after digitalis. طيب عرفت ازاي ال cardiac size بدا يقل؟ بالبركشن الطريقه بتاعت زمان اللي هي نفس الدكاتره القدام بيعملوها بقى، لكن الجيل الحديث ما شايف باله قوي. هيبقى هيعمل اكس راي او هيعمل اي سي جي لاي حاجه من القلب رجع للنورمال. ده بالنسبه لشغله على مستوى الكونتراكتيليتي. عمل ايه في الميكانيكال افشنسي؟ ده من ضمن المزايا المعدوده يعني القليله للديجيتالي انه بيزود الميكانيكال افشنسي. ساعات لو ما كانش فيه الميزه دي كان الديجيتالي انتهى في الطب من زمان، لانه ليه اعراض جانبيه كتير قوي. هو اللي مخليه بيرجع على قيد الحياه ان هو ايه؟ بيعمل زياده في الميكانيكال افشنسي، بمعنى يزود الكونتراكشن من غير ما يزود بشكل كبير المايكارديال اوكسجين كونسبشن. طيب كل الحاجات بقى اللي جايه في الديجيتالي تقريبا كلام اسهل من كده بكتير. احنا عرفنا ان هو بوزيتيف اينوتروبيك. عايز اتعلق على بقيه الكارديك بروبرتيز. يعني ايه كارديك بروبرتيز؟ اوتوماتيسيتي، كوندكتيفيتي، اكسايتابيلتي. انا عرفت خلاص شغل على الكارديك اوتبوت، وعرفت شغل على المايكارديك كونتراكشن، ده الاساس بتاعه. على الاكسايتابيلتي عشان نخلص منها كده بسرعه، هي فاليبل شويه. بس انت حط في اعتبارك ان الديجيتاليز بيزود الصوديوم جوه. معناها الخليه دي ايه بقى؟ معناها اكسايتابيلتي. خلي دي فيها اكسايتابيلتي عاليه شويه. يبقى ليه يعني قاعده كده، انا الكتاب يعني شويه مختصر الامور، فمش عايز يعني اطول عليك قوي. الديجيتاليس بيزود الاكسايتابيلتي. الحاجه الاهم بالنسبه لي عمل ايه الديجيتاليس على الاوتوماتيسيتي؟ هي انهي خلايا في القلب اللي ليها اوتوماتيسيتي؟ نورمالي اس اي نوت والاي بي نور وبندل وبركنج. طيب بص بقى عمل ايه في الثلاثه؟ الديجيتاليس قلل الاوتوماتيسيتي اوف اي نوت. اوعى تكون نسيت قبل الديجيتاليس الهارت ريت كان اخباره ايه؟ عالي. عالي اشمعنى؟ محاول التعويض كومبنساتري ميكانيزم بيزود شغل السيمباثيتك. يبقى من غير ما تفكر قوي لما الكارديك اوتبوت اتحسن وبدا السيمباثيتك يقل شويه شغله، اكيد الهارت ريت بدا يقل مش كده؟ يبقى الديجيتاليس بيعمل ايه على الهارت ريت؟ بيقلل الهارت ريت. طيب المفروض يقلله للنورمال. خلي بالك لو بدا الديجيتال يقلل الهارت ريت لحد ما وصلنا ل 60 بيت بير مينت، اول علامه على تسمم الديجيتاليس. يبقى عشان كده كانوا بيعلمونا ان شاء الله هيعلموكم نفس الكلام دول في امتياز. المرضى بتوع القصر العيني اللي محجوزين عشان عندهم هارت فيلير، الدكتور بتاع الامتياز ماشي كده معاه الايه؟ العلبه اللي فيها الحصان دي اللانوكسيد. قبل ما تدي العيان القرص الصبح لازم تعمل ايه؟ لازم يقيس البلس، لازم يقيس الهارت ريت مش كده؟ لو لقيته اعلى من 60 هتديله القرص، لو لقيته 60 او اقل ما تديلوش. هيعملوه كده في امتياز. طبعا يا ريت تكون عارف بقى ان دي معناها ال 60 بيت بير مينت او اقل ذا فيرست ساين اوف ديجيتاليس توكسيسيتي. ودي على فكره الحاجه الوحيده في تسمم الديجيتاليس اللي انت ممكن تعتمد عليها. انت هتقيس البلس بايدك هتعرف ان هو عنده مشكله براديكال. السؤال بقى المشهور قوي، ازاي الديجيتاليس بيقلل الهارت ريت؟ بيعملها بطريقتين بالتتابع. يعني في الاول اول ما ببدا العلاج بتاع العيان الهارت ريت هيقل السبب، وبعد فتره من استعمال الديجيتاليس هيقل السبب تاني. لكن في المحصله الديجيتاليس بيقلل الهارت ريت. في الاول بيقول عليه early digitalization في بداية الاستعمال بتاع الديجيتال. الهارت ريت هيقل بسبب vagal action. فكر كده ايه اللي خلى الفيجاس في العيان ده ينشط؟ الضغط بدأ الضغط يعلى شوية جوه البارو ريسبتورز مش كده؟ فبدأت تعمل ايه؟ بدأت تشتغل بقى، بدأت تبعت تهنبت السيمباثيتك وتعمل vagal stimulation. يبقى غالبا سبب ان هو بيقلل هارت ريت في الاول هو vagal action. في طبعا كلام تاني بقى غير ده، ان هو ديجيتاليس نفسه بيروح على الفيجن سنتر ينشطها، جاي يكون صح الكلام ده. وفي ناس بتقول لك الديجيتاليس نفسه بيروح على الاف نود يخليها سنسيف تو اسيتايل كولين بتاع الفيجن، كانه بيعمل ثلاث حاجات مش كده؟ بينشط البارو ريسبتورز ودي الطريقه غالبا الاهم، وينشط الفيجن سنتر هو شخصيا، ويخلي الاف نود مور سنسيف تو اسيتايل كولين اللي جاي من الفيجن ستيميليشن. المحصله في الاخر ايه؟ الهارت ريت بيقل. ومين السبب فيها؟ الديجيتاليس ولا الفيجاس؟ الفيجاس السبب فيها الفيجاس مش كده؟ طيب اسمع بقى السؤال بتاع الشفوي. لو العيان ده رحت مديله اتروفين، جيت عند العيان ده وهو في مرحله الديجيتاليس الاولى ورحت مديله بعد ما اديته الديجيتاليس كده وبدا الهارت ريت بيقل، رحت مديله اتروفين، طبعا كلام نظري، لازم يعمل ايه هنا في العيان؟ هيقفل شغل الفيجاس ويعمل ايه في الهارت ريت؟ يرجع الهارت ريت يعلى قوي مش كده؟ لان انا لغيت شغل الفيجاس فالهارت ريت يحصل معاه تاني هارت ريت. يبقى الاتروبين هيضيع شغل الديجيتاليس في المراحل الاولى من العلاج، لان هو بيعمل حاجه يسموها فيجوليتيك اكشن. فيجوليتيك الاتروبين اللي عليه كده على فكره في التوب. فيجوليتيك يعني ايه؟ بيضيع شغل الفيجاس فيبقى العيان عنده تكرار. طيب بعد فتره بقى من العلاج يقول لك العيان بقى ايه؟ قديم بقى في الديجيتاليس، بقى عنده حاجه اسمها فول ديجيتاليزيشن. الهارت ريت هيفضل قليل، بس بيقلل السبب هنا ملوش دعوه بالفيجاس خالص. السبب هنا الديجيتاليس نفسه هو اللي قلل الاس اي نودال اكتيفيتي، يقول عليها دايركت افكت. طبعا يعني هي دي من الحاجات المشكوك فيها بقى، وبقالها فتره طويله كده الناس بتدور يعني ايه دايركت مش عارفين سببها، لكن دي معلومه قديمه قوي في الديجيتاليس، ان الديجيتاليس في الفول ديجيتالايز بيشنت هيحصل عنده براديكارديا نوت ريليتد تو فيجال ستيميليشن. بتبقى غالبا بشغل مباشر من الديجيتاليس على الاس اي نود. الكلام ده القديم اللي فيه يقول لك بيخلي الاس اي نود ان سنسيتيف تو كاتيكولامين. محدش طبعا عارف الجلسة قوي، لكن هو في النهايه بيخلي الهارت ريت قليل بشغله منه على الاس اي نود على طول. لو هنا بقى جيت اديت العيان ديجيتال، جيت اديته اتروفين، يا ترى هيحصل ايه في الهارت ريت؟ مش غير الهارت ريت، اشمعنى؟ الفكره مش شغال في الحلقه. وبالتالي طبعا الكلام ده برضه عايز اقول لك انه مش صح 100%، لكن ده الكلام اللي لسه لحد النهارده مكتوب عندنا في الكتب وبنقوله. يبقى قصه الديجيتال والهارت ريت عشان نحسبها، ايه تاثير الديجيتال على الهارت ريت؟ بيقلل مش كده؟ ده الاجابه. براني كارديا بيعملها ازاي بقى؟ على حسب العيان في وضعه ايه؟ اذا كان في ايرلي ديجيتاليزيشن يبقى يقللها باي فيجال اكشن. هو نشط البارو ريسبتورز، نشط السنترز، نشط الاس اي نود ناحيه شغل الفيجا، المهم ان هو عمل فيجا اكشن. يبقى لو اخد التروبين هيحصل عنده تاكي كارديا. بعد فتره لما بقى فولي ديجيتالايز برضه الهارت ريت قليل، بس غالبا باي دايركت اكشن اوف ديجيتاليز على الاس اي نود، ساعتها لو اخد التروبين الهارت ريت مش هيتغير قوي. ده بالنسبه لنا كده شغل على لا لا لا لا هقول لك دلوقتي. لا مكتوب في الكتاب بيبقى انا عارف، بس هقول لك بقى امتى وفين. هي كلمة فوتوماتيست زي ما قلنا مرتبطة بثلاث أماكن. الأماكن المكان الفسيولوجيكال اللي هو البيس ميك أو الإس إن أوت عمل فيها إيه بقى؟ قلل الأوتوماتيست مش كده؟ عن طريق فيجا وعن طريق دايركت. طيب المكان الثاني بقى اللي هو الإيزي نوت وبندل برضه قلل فيها الأوتوماتيستي. طبعا هنا مفيش أوتوماتيستي قوي طالما الإس إن أوت شغالة. بس في هنا عندنا خاصية مهمة قوي اسمها الكوندكتيفيتي. الايزي نوت والايزي باندل انا ما يهمنيش قوي اوتوماتيستي، لان هي ما بتلحقش تشتغل. هو بيقلل الاوتوماتيستي بتاعتها، والاهم من كده ان هو بيقلل الاي في كونكشن. عايز اقول لك حاجه عشان انت ما عرفش قوي تفاصيل الاريتميا والموضوع بيبقى صعب شويه. ايه علاقه الكونكشن في القلب بحاجه اسمها ريفراكتري بيريود؟ طيب بلاش السؤال ده. ايه هي ريفراكتري بيريود؟ الفترة الزمنية في الاكشن بوتنشال اللي القلب فيها ما بيستجبش. طيب يعني الفترة دي جزء من الاكشن بوتنشال مش كده؟ لما نخلي الريسبونس بيريود طويلة يبقى سرعة التوصيل في الخلايا اخبارها ايه؟ قليلة. ولما تأثر الريسبونس بيريود كناش بيزيد مش كده؟ فاهم الكلام ده؟ طيب لما اقول لك بقى ديفيدارز بيقلل الـ AV conduction تفتكر اعملها ازاي؟ يعني slowing of the AV conduction عمل ايه في refractory period؟ تمام. عمل increase or prolongation of the refractory period مفهومة؟ يبقى الاثنين مرتبطين ببعض. يبقى بعد شوية لما اجي اقول لك تأثير على refractory period لما خلاص انتهى هو بيطول فترة refractory period في الـ AV nodal cells والـ AV bundle وبالتالي بيعمل slow AV conduction. تفتكر دي ميزة ولا عيب؟ يعني كل اللي بقى فيه هنا بطء في التوصيل ما بين AV node ما بين الاتريال يعني وما بين الفنتيكال عن طريق AV node والـ AV bundle. ميزة ولا عيب؟ في الهارت فيلير ميزة ليه؟ لا مش ميزة في الهارت فيلير. هي ميزة لو عندي بالظبط كده لو عندي سوبرا فنتريكولار اريثميا صح؟ يعني لو عندي لخبطة دي من الاتريوم الاتريوم نفسه لما بيلخبط ما بيهمنيش خالص. مش مطلوب في الاتريوم ان يبقى فيه كهرباء متناسقة عشان ينتظم مع بعض عشان يفضي الدم لان الاتريوم بيفضي معظم الدم اللي جواه باي جرافيتي. يبقى لو كان الاتريوم فيه اريثميا ما يهمنيش في حد ذاته. انا كل اللي خوف بقى على ايه؟ ان الاريثميا دي تتنقل الى الفنتريكل على الطريق الوصل اللي ما بينهم اللي هي الايفي نود والايفي بطن. يبقى كون ان انا عندي ديجيتال بيقلل الايفي كونداكشن يبقى مين بقى انا عيان؟ الاريثميا اللي جايه من الاتريوم اقول لك ان شاء الله بكره بقى اسميها ايه؟ طب انت ما عندوش اريثميا عندي هارت فيلير بس هتعمل لي هارت بلوك يبقى هي مفيده ولا مضره؟ على حسب العيان. انت كانت مفيده انت الديجريز اوف اي كونداكشن كان حلو. لو عندي سكر في التريجر اريثما دي الطريقه دي بعمل بروتكشن اوف ذا فنتريكل اجينست اريثما. امال انت مضره لو انا عندي هارت فيلير من غير اريثما هاخد الديجيتاليز هيقلل الاي في كونداكشن يجيب لي مرض اسمه الاي في بلوك صح كده؟ طيب ادي شغله على الاوتوماتيسيتي بتاعت الاي في نود والاي في بلوك. ايه بقى البركنج فايبرز دول؟ دول اوتوماتيك سنس برضه مش كده؟ بيشتغلوا ولا ما بيشتغلوش؟ في الاحوال العاديه عمرهم ما بيحاولوا يشتغلوا. ليه بقى؟ اس رو بتبعت اشاره قبل ما هو يبتدي يعمل فايرنج يكون الاشاره جات له فيمشي وراها. مشكله الديجيتال بقى ان في حالات التحمل بتاعه بيحصل زياده في الاوتوماتيسيتي اوف ذا بركنجي فايبرز. دي المقصوده بقى بالكلام الموجود في الكتاب انه بيزود الاوتوماتيسيتي. بس فعلا بيزود الاوتوماتيسيتي في البركنجي فايبرز دي موجوده في حته القلب دي في الاتريوم ولا في الفنتريكلز؟ في الفنتريكلز. يبقى هيعمل ايه بقى في السمه؟ هيعمل فنتريكولار اريثميا صح. يبقى عيب الديجيتال ان لما بيتاكل مش عايز اقول دعاء لما بيوصل مستوى الدم لمستوى توكسيك بيؤدي الى فنتريكولار اريثميا. ايه السبب فيها؟ انه بدا يزود الاوتوماتيسيتي اوف ذا بركنجي فايبرز. وكل واحد وحظه بقى. يعني في عيان يجي له حاجه اسمها فنتريكولار اكسترا سيستول. يعني ايه؟ بريماتور بي يعني وسط النبضات الطبيعيه اللي جايه في القلب واحده تطلع زياده. بعرفها ازاي؟ بالاي سي جي ابص الاقي واحده شكلها غريب كده. يعني ادي النورمال اي سي جي تي كيو ار اس هقول ان شاء الله الكلام ده وتي ويف وبعدين جت وقت كده جت ظهر سيمبلز غريبه كده. اعرف ان هي اكتوبيك فوكس. افرض اكتر من واحده في الدقيقه يعني ظهر اكتر من انفلس غريبه كده في الدقيقه بيسموها فنتريكولار تاكي كارد. افرض القلب عمل كده بقى فنتريكولار فايبريزيشن هو ممكن يموت على طول. يبقى الديجيتال مشكلته انه بيعمل فنتريكولار اريثميا. اسمع بقى الجمله دي وعلق عليها. الديجيتال ان يوسفول ان سوبرا فنتريكولار اريثميا صح 100%. ليه؟ عشان بيعمل protection of the ventricles by decrease AV conduction. الديجيتاليز is contraindicated in ventricular arrhythmia صح. ليه بقى؟ لان هو نفسه ممكن انا عارف طبعا الكلام ده صعب شويه بس يعني لو صعب قوي نقول تاني، لكن لو ماشي الحال خلاص تاني اي حته بقى بالظبط. اتنين الاول خالص، تعالى بقى بص كده على الاكشنز اوف ديجيتاليز بسرعه. ديجيتاليز لما اتاخد في البني ادمين اهم حاجه عملها عمل بوزيتيف ايموتروبيك افكت، دي كانت سهله دي. طيب عملها ازاي؟ ازاي اشتغل كبوزيتيف ايموتروبيك؟ زود الكالسيوم. ازاي زود الكالسيوم؟ زود الصوديوم. ازاي زود الصوديوم؟ نوقفها للانيشن الصوديوم بوتاسيوم اي تي بي، وزود الميكانيكال افيشنس، ولما زود الكونتراكشن زود الكارديك اوتبوت، ولما زود الكارديك اوتبوت قلل الاند ستوليك فوليوم والاند ستوليك فوليوم والفينس بريشر والكارديك سايز، وحسن الميكانيكال افيشنس للمره الرابعه. ازود الكونتراكشن من غير ما يزود قوي المايكارديال اوكسجين كونسبشن. عمل ايه على الاس اي نوت؟ عمل ايه على الهارت ريت؟ قلله. في كل الاحوال بيقل. اقلل ازاي بقى؟ في البدايه مش يا اما، لا مفيش يا اما، هي عملها الاول باي ليجل اكشن وبعدين باي دايركت افكت. عمل ايه في الاي دي كونسبشن؟ قلله ازاي؟ نفس الحكايه، الاول بليجل اكشن وبعد كده دايركت اكشن. عمل ايه في ال فنتريكلز او في البريكنجي فايبرز؟ لو يعني طبعا مش دايما، بس لو وصل للتوكسيك في الليفل بتاعته هيعمل ديكريبر اريثما انه بيزود الاوتوماتيسيتي اوف بريكنجي فايبرز. يبقى عشان كده قلنا بيعالج الاريثما اللي جايه من فوق الفنتريكل عشان بيحفظ فنتريكل. ازاي بيحفظ فنتريكل؟ بيقلل الايدي كونتكشن فبيخلي الندوات الطويله الكتيره دي ما توصلش تحت. لكن هو نفسه بين انديوس بنتريبل اريثمي عن طريق زود البركينجي فايبر اوتوماتيك. عمل ايه في الريفراكتي بيريود اوف ذا ايدي نود وغمضت؟ طولها مش كده؟ يعني عشان كده خلى الكونكشن يبقى ابطا من الاول. عمل ايه في الاكسايتابيلتي؟ زود شويه عشان خلى الصوديوم جوه اكتر من الاول. ده شغله على الهارت، ده شغل التقليد بتاع الديجيتاليز على الهارت. فاضل بس تعرف شغله على الاي سي جي. انت عارف طبعا الاي سي جي مش كده؟ برو اي سي جي او الاي كي جي، على فكره في ناس بتنطقه اي كي جي الكتروكارديوجرام. الناس طبعا بتكتب بالسي بس الناس بتنطقها بالكي او بتكتبها بالكي. المهم بقى الاي سي جي دايما كل بيت في القلب عباره عن الرسمه اللي انت شايفها دي، سيبك من دي. كل انفر طلع من الاس اي نوت هتعمل في القلب الشكل ده. يبقى الاي سي جي الواحد بتاع كل نبضه في القلب معمول من حاجه اسمها البي ويف. البي ويف بتساوي بالنسبه لنا ايه؟ تمام. اتريال كونتراكتيليتي، اتريال ستول، او الحاجه الاصح بقى اتريال ديبولاريزيشن. وبعدين عندك فتره كده بس مالك بس واضحه شويه ما فيهاش حاجه بتحصل. عندك فتره ما فيش تغير كهرباء بتاع الاي سي جي ماشي على الخط كده. عبارة عن مسافة اسمها الـ PR interval اللي تمثل بالنسبة له الـ AV conduction، يعني الاسم مشتغل والإشارة في الطريق إلى الفنتركل. فكيف ده من الآن مفيش فيه كهرباء بتتغير، يبقى الـ PR interval بيساوي بالنسبة لنا إيه؟ الـ AV conduction. يعني لما أدي ذهب ويعمل ديلي AV conduction زي الديجيتال يبقى أنا قيس الـ PR يخليها أطول مش كده؟ أبص على الـ ECG أبص على الـ PR بدأت تبقى إيه؟ Prolonged. وبعدين عندي كومبلكس كده كيو ار اف لو يساوي بالنسبه لي فنتريكولار كونتراكشن سيستول ديبولايز، كله صح ديبولايزيشن. وبعدين حاجه اسمها الاف تي سيجمنت والتي ويف يمثلوا غالبا بالنسبه لنا فنتريكولار ريبولايزيشن. لو طلعت كده الاتريال ري مش باين ممكن باي ذا كيو ار اف. طب احنا عارفين كل حاجه. طيب ايه علاقة بقى الموضوع ده بالديجيتال؟ لما ابص على الاي سي جي بتاع العيان اللي واخد ديجيتال هلاقي ايه؟ هو انا ممكن اقعد بالاي سي جي اعد الهارت ريت مش كده؟ بعد كده كام ار في المربع واروح الهارت ريت الاقي في العيان ده اخباره ايه الهارت ريت؟ بدا يقل ولو وصل 60 او اقل مش هيبقى اخد ديجيتال تاني، ده معناها تسمم. طيب البي ار انت عارف اخبارها ايه البي ار؟ بدأت تطول. ليه بقى؟ الديجيتاليز عمل ديلي اوف اي دي كونتكشن. عملها ازاي؟ طول الريفراكتري بيريود بكام طريقه؟ الاول فيجل وبعد كده غير زي ما قلنا بالظبط على الاس ان او. طيب اشمعنى؟ عشان بيحصل بسرعة. مش احنا قلنا الاسرائيل بيعمل رابط او شورت سبرونج سيستول، فالفترة اللي بتبقى سيستول قصيرة ينخفض بسرعة قوي. ممكن نلاقي الجزء بقى اللي فيه ري بولاريزيشن بدأ يحصل فيه مشكلة، الجزء بتاع الريجا اللي هو الاول الاس تي سيجمنت كونتيور بدأ يحصل ديستربنس شوية، لان انت عارف ان الديجيتال هيخلي الصوديوم جوه كتير والبوتاسيوم بره كتير، وده ممكن يعمل ابنورماليتي ري بولاريزيشن. هتبان ازاي بقى؟ اول تلاقي الاس تي سيجمنت بدأت تنزل تحت كده، يعني بدل ما هي المفروض تبقى ماشيه على الخط بتاع ورقه الاي سي جي ابص الاقيها ديبريست نازل تحت الخط، وبعدين ابص الاقي ارتفاع الدي ويف بقى قليل يسموها الامبليتيود، يعني بدل ما كانت تاخد مثلا مربعين ونص صغيرين بدات تبقى تاخد مربع او مربع ونص، معناها ان الامبليتيود بتاعتها بدات تقل. في بعض الحالات بتبقى فلات، يعني بص على الرسم الاقل ما لقيش دي ويف. وساعات بقى لما نكون وصلنا لتسمم بتبقى غالبا انفرتد، يعني ابص الاقي الدي ويف نازله لتحت كده. طيب لو عندي مشكله فنتريكولار اريثميا هتبان هنا مش كده؟ لو لقيت نقطه غريبه كده وسط الاي سي جي يبقى في فنتريكولار اكسترا ستور، لقيت اكتر من واحده لقيت في في اف، يبقى كل ده اقدر اعرفه عن طريق رسم القلب. وخلي بالك الكلام ده بتتسال فيه في الامتحانات بتاعتنا كتير قوي، ايه الافكت بتاع الديجيتالز على الاي سي جي، ويا ريت تبقى عارف الى حد ما كل واحده فيهم ايه السبب فيها. يبقى عمل براديكارديا وعمل برولونج تي ار وعمل شورت او نارو كيو ار اس وعمل ديبريست اس تي سيجمنت وعمل مشاكل على التي ويف، ولو ظهرت عندنا فنتريكولار اريثميا هتبان على الاي سي جي. طيب شغل بقى اللي قلناه بعد كده اللي هو الدايركت اكشن بتاع الديجيتالز، اعتقد ان هو مش محتاج شرح تاني. ليه ديجيتال دايوريتك وفي انهي عيان بيبقى دايوريتك؟ في العيان اللي عنده هارت فيلير لسببين او لاكثر من سبب، ان انا زودت الكارديك اوتبوت فزودت الرينال بلاد فلو فزودت الفلتريشن ريت، وفي نفس الوقت بدا يقل الرينال فبدا يقل الامبلستيم. في عندنا اقتراحات ثانيه هنا بصيت في الكتاب كده بسرعه، لقيت ان هو بيشتغل او فات ان هو بيشتغل على النفرون اوف ذا كيدني، هو نفسه بيشتغل كدايوريتك اهم، يعني بالنسبه لي كانت معلومه جديده. يعني الحاجه اللي كاتبها برضه في الكتاب وانا يعني اعتقد برضه انها كنت اول مره اقراها، ان هو بيشتغل كمان كانتاجونست اوف الدوستيرون، ان هو بيتنافس مع الالدوستيرون على الريسبتور بتاعه، يعني كانه شبه الفيرون الكتور اللي سمعته قبل كده. الحاجه اللي انا متاكد منها بقى يعني انا سمعتها قبل كده وقريتها كتير، هم الاثنين اللي قلناهم في الاول، ان هو بيزود الكاردك اوتبوت فبيقلل الاسكيميا اوف ذا كيدني وبالتالي بيزود الرينال بلاد فلو. ده بالنسبه لشغله از دايركت. بالنسبة بقى لل أظن ده آخر أكشن بتاعي في الحاجات المكتوبة، في أكشن ثانية هنقولها مع الأعراض الجانبية، يعني في حاجات بتحصل على الجي أي تي مش مفيدة، هتلاقيه بيعمل نوزيا بومبي. نعم خلصنا؟ طيب بلاش الأكل اللي جاي، يعني كنا وقفة هنا في الوقفة الأولى هيعمل سي إن إس أكشن برضه هتبان كأنها سايد إفكت، هيعمل كايليكو ماسيا. كايليكو ماسيا ده عرفت سببها عشان شبه الاسترويد، هبرجع احطها بعد كده مع السايد افكت. بكره ان شاء الله نكمل بقى.